وهذه مسألة ينبغي للإنسان عند المناظرة إذا أورد الخصم دليلا منقولا أن يقول له أثبت هذا أولا، افهم هذا، انتبه له ستفيدك. ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة في رده على الرافض تجدون أول ما يجيب المسألة يقول جواب عن هذا من وجوه، أولا أننا نطالبك بصحة الدليل، بصحة النقل، بس بصحة النقل، هذا أول شيء. قد يعجز عن إقامة الدليل على صحة النقل، إذا عجز انتهى ما بقى شيء. فإذا كان هذا النقل عن الإمام أحمد إذا كان النقل كاذبا وفينا إياه، ومع ذلك أجبنا عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.